الآن نعود فنلتقي بفضيلة المقري الكبير الحاج محمود حسنين الكلحي لكي يسمعنا من آيات الله البينات. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان Yeah. لقد أغلقنا أشياءكم فهل من مدكر نعم. نعم. Yeah. يسألك من في السماء الله عليه. النار. فلم يضني عنه ما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يا رب سلم من النار. ومرض الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربها وكتبه. Go, go, go. عند مولاه ربنا جنة. الله اكبر. هي كلمة الله. ليس عليك. ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك Thank you. Oh, Thank you. العظيم.